والله لا يحب الظالمين. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا لا يزال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودياً والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوانا بسم الله بسم الله الرحمن والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم.